إنسانة من أولها لآخرها هتترفع الأيام اللي جاية دي، وهيرفع عملك وأنت إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أنت هيرفع عملك وأنت إيه؟ الأعمال الصالحة اللي ربنا هيوفقك فيها وتختم فيها صحيفة العمل، لأنك عارف إنما الأعمال بالخواتيم. أول عمل أنت هتنظر ليه في الصحيفة، وآخر عمل إيه اللي أنت هتقفل بيه الصحيفة بتاعتك؟ صيام ماشي قد إيه؟ هتعمل إيه؟ وإمتى؟ طب قيام الليل يا دوبك تبدا من الوقت ده، اللي عايز يستعد ليله القدر يا دوبك والله يا جماعه يبدا من الليله، يا اما تثبت لك ساعه بعد العشاء، يا اما انت حر بقى ساعه اكتر اقل، يا اما قبل النوم، يا اما ان كنت انت متعود على قبل الفجر انطلق. الله يعينك، لازم تبدا من الان، لازم تبدا من هذه اللحظه. ايه اللي انت هتعمله عشان تقفل صحيفه السنه بيه؟ احب الاعمال اللي انت تحب ان يرفع عملك الى الله وانت بتعملها هي ايه؟ اعمال خيرية ولا صلاة ولا ذكر ولا استغفار ولا قراءة قرآن وختم قرآن ولا دعوة الى الله وكلام للناس عن ربنا وعن رمضان؟ ايه اللي انت عايز تختم بيه صحيفتك؟ ركز كويس جدا جدا، لان اللي انت هتعمله الايام الجاية دي هو اخطر عمل في السنة كلها، رغم ان اللي فات مواسم طاقة كتير من اول رمضان، ولكن اخطر عمل في السنة كلها هو اللي انت هتقفل به الصحيفة بتاعتك. فيا ترى ايه اللي ربنا هينور قلبك تجاهه تجتهد وتركز فيه اوي الايام الجاية عشان تختم به هذه الصحيفة؟ قيام، صيام، الاعمال الصالحة، كثر خير الله وطاب، شوف اللي ربنا رزقك تقدر تطلع عمرة، ايه اللي انت تقدر تقفل به سنتك؟ نقطة في غاية الاهمية.